إذا ما كان في عيال لا بنت ولا ابن، ومتى تأخذ ثمن؟ إذا كان فيه. هني فيه ولا ما فيه؟ فيه، يعني كم لها؟ ها؟ ثمن صح؟ طيها ثمن. البنت كم لها؟ نصف، ماشي؟ البنت احنا قلنا اما تاخذ نصف اذا انفردت، واما تاخذ ايش؟ ثلثان اذا اجتمعت مع اختها، ماشي؟ واما تصير شنو؟ عصبة اذا اجتمعت مع اخوها، تحفظوها هكذا، ماشي؟ العم كم له؟ ما له شيء، العم عصبة. انزين، 2 و8 ما العلاقة بينهما؟ تماثل ولا تداخل ولا توافق ولا تباين؟ 2 و8 ها، تداخل. ليش؟ أحسنت، لأن 8 من مضاعفات الاثنين، 2 4 6 8، فإذا صار بينهما تداخل إيش يصير أصل المسألة؟ العدد الأكبر اللي هو 8. الزوجة كم لها من 8؟ 1. البنت نص 8، 4. كم بقي؟ 3، يأخذها منه العم. واضح؟ هذا معنى قوله والبقية أو مع النص من 8. هذه الأربعة التي لا تعول، 2 3 4 8، وهناك 3 تعول. راح نعرف الحين شنو معنى تعول. قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، يعني مسائل العول ما تصير مسألة إلا فيها أقل شيء صاحب أصحاب فرض 2، ما تكون صاحب فرض 1. قال فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من 6، نصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس، ما تميت عن زوج وأختان مثلا وعم، من يحل هذه المسألة؟ الزوج كم له؟ ليش؟ لعدم الفرع الوارث. الأختان ها مثل البنات، كم لهما؟ ها ثلثان، ثلثان. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. العم عصبة، أبي واحد يطلع لي أصل المسألة. عندنا 2 وعندنا 3، بينهما إيش أول شيء؟ تباين، والتباين شو نسوي؟ نضربهم ببعض، 2 ضرب 3 6، هي أصل المسألة كم؟ 6. الزوج كم له من 6؟ نصف 6 3، ثلثا 6 كم؟ ثلثا 6، ثلث 6 كم؟ ها ثلثا 6 4، أحسنت. العم عصبة ما له شيء. لاحظ معي 3 زائد 4 كم؟ 7، وأصل المسألة كم؟ 6. هذا العول، هذا هو العول. إذا صار في عول نأخذ خانة جديدة ونكتب العدد هنا 7، واضح؟ ونعطي الزوج 3 والأختان 4، هنا عالت إلى 7.